قرأه إمامنا في صلاة القيام لهذه الليلة، ليلة السبت 26 من شهر رمضان عام 1441. وأتكلم على موضوعين. الموضوع الأول في قوله تبارك وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نسأل في الإعراب، ما الذي نصب قوله كل شيء؟ إنا كل شيء، إذ أنه في بادئ الأمر يظن الظان أنها مرفوعة، لأن إنا مكونة من إن واسمها. إنا هي إن واسمها. مفعول به ليش؟ خلقنا أخذ المفعولها، خلقناه استلم. قم ما نعم هي مفعولة لفعل محذوف. ماذا يسمى مثل هذا عند النحويين؟ كن ماش ما كم يا رشيد؟ أوكم تمام الاشتراك. من أي أصبر يا رب، من أي بلد أنت؟ ها ما شاء الله، يعني هذا من البلد الذي سمعتموه، ومع ذلك فهم أكثر من كثير من العرب الذين هنا أن هذا من باب إيش؟ من باب الاشتغال، من باب الاشتغال والتقدير. إنا خلقنا كل شيء بقدر. قوله عز وجل: كل شيء، يشمل جميع ما سوى الله، فالله خالق وما سواه مخلوق. كل شيء فهو مخلوق لله عز وجل: السماوات، الأرض، النجوم، الجبال، الشجر، الدواب، كل شيء سوى الخالق فإنه مخلوق، لا تستثني شيئا. قال الله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، الآدم إيش هو؟ مخلوق. أفعال الآدم، أقواله، صفاته، طول، قصر، جمال، قبح، كل مخلوق، كل شيء مخلوق لله عز وجل، والله تعالى هو الخالق. صفات الرب عز وجل كسمعه وبصره وقدرته واستوائه على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا وإتيانه للفصل بين عباده، أهي شيء؟ عجيب يا جماعة، هي شيء، هي مخلوقة. ما الذي أخرجها من العموم؟ أخرجها من العموم لأن الخالق غير مخلوق، فتكون صفاته غير مخلوقة، لأن الصفات تابعة للذات، يحذى بها حذو الذات. فكما أن ذات الخالق عز وجل غير مخلوقة لأنه الخالق، فكذلك صفاته غير مخلوق، صفاته غير مخلوق. طيب كلام الله، كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام صفة المتكلم، فأنت حينما تتكلم فكلامك من صفاتك. القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ غير مخلوق. القرآن غير مخلوق، لأن القرآن كلام الله بنص القرآن. القرآن كلام الله بنص القرآن. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، والمراد به القرآن بإجماع المفسرين. وإذا كان كذلك فالقرآن غير مخلوق لأنه كلام الله. والله تبارك وتعالى فرق بين الخلق والأمر، والقرآن من الأمر وليس من الخلق. اسمع، قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا، أتم من أمرنا، فجعل القرآن من أمر الله. وفرق الله تعالى بين الخلق والأمر في قوله: ألا له الخلق إيش والأمر. والمعروف في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، أي أن المعطوف غير المعطوف عليه، وحينئذ يكون أمر الله ومنه القرآن قسيما للخلق وليس من الخلق، وهذا أمر واقع. وأيضا لو أن أحدا قال إن القرآن مخلوق لبطل بقوله هذا كل أمر وكل نهي، وبقت الأوامر التي في القرآن لا قيمة لها والنواهي لا قيمة لها. لأنك إذا قلت إنه مخلوق، فكلمة أقيموا الصلاة، أقيموا مكتوبة على شكل معين، إذا قلت إنها مخلوقة صار كما لو نقش الإنسان الأعمدة وما أشبه ذلك، ما لها قيمة ولا تدل على أمر. وكذلك لو قلت إن القرآن مخلوق مسموع من عند الله لازم أيضا أن لا يكون فيه أوامر ولا نواهي، لأن نسمع أصوات الرعد وأصوات الهواء والزلازل وهي مخلوقة، لكن هل تدل على أمر ونهي؟ لا. ولهذا قال العلماء إن من قال إن القرآن مخلوق لازم على قوله إبطال الأمر والنهي، وبقيت الشرائع كلها غير مستقيم غير قائمة، لأن ما في أمر ولا نهي، إنما هي حروف خلقت على هذا الشكل، كما خلقت الثريا نجوما متعددة، وكذلك الجوزة وما أشبه ذلك. وكذلك لو قيل إنه سمع من الله عز وجل بأصوات، نقول إذا قلت إنها مخلوقة صارت لا تشتمل على أوامر ولا نواهي، كأصوات إيش الرعد وحفيف الرياح وما أشبه ذلك. إذن عقيدتنا أن كلام الله إيش غير مخلوق، وأن القرآن من كلام الله، والنتيجة أن يكون القرآن إيش غير مخلوق. انتبه، المسألة مرتبة. صفات الله، هذا الخبر، صفات الله غير مخلوق، الكلام من صفاته، القرآن من كلامه، يستلزم أن يكون القرآن إيش غير مخلوق. وهذه هي النتيجة الحتمية التي تبطل قول كل من قال إن القرآن مخلوق، وأن قوله جناية على كلام الله. كلام الله عز وجل أشرف وأجل من أن يكون مخلوقا، لأنه صفة، والصفة تابعة لإيش؟ تابعة للموصوف. ومن قرأ منكم سيرة القوم والمحنة التي جرت على عهد المأمون تبين له ما امتحن به أئمة الهدى من هذا القول الباطل. ولكن قال الله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر أتم إن العاقبة للمتقين. صارت العاقبة ولله الحمد للمتقين، لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل وذويه، ودحض أهل الباطل الذين قالوا إن القرآن مخلوق. وهكذا الحق كما قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة التي أشير على كل من أراد أن يعرف أقوال الناس في العقيدة أن يقرأها بتدبر وتمهل، يجد العجب العجاب من البدع الباطلة والرد عليها بالنقل والعقل. ابن القيم رحمه الله قال عما ذكرته الآن: والحق منصور وممتحن، والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. لا تعجب، هذه سنة الله، لا بد أن يمتحن الحق بأهل الباطل. واقرأ قول الله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم. ممن؟ عجيب يا جماعة، من الكفار. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض. فعليك يا أخي بالصبر والثبات على الحق الذي عليه سلف الأمة، وإياك وبنيات الطريق وحوادث البدع. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الناصح لك حذرك منها وقال: كل بدعة ضلالة. إذن يستثنى من قوله إن كل شيء خلقناه بقدر، إيش؟ صفات الله تعالى الذاتية والفعلية، لأن الصفات تابعة للموصوف. إنا كل شيء خلقناه بقدر، بقدر يعني بتقدير، لا يفوت ولا يتقدم ولا يتأخر عما قدر الله عز وجل، ولا يزيد ولا ينقص. اسمع قول الله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، بعده: وما ننزله إلا بقدر معلوم. حبات المطر التي تنزل نزلت بقدر معلوم عند الله عز وجل، يعلم عز وجل أن نقطة المطر متى نزلت وأين نزلت وكيف نزلت، لأن كل شيء عند الله إيش؟ خزائنه. كل شيء مقدر عند الله عز وجل، الآجال مقدرة، الأرزاق مقدرة، الأحوال مقدرة، اختلاف الليل والنهار مقدر، كل شيء، كل شيء مقدر. ونعم خلقناه بقدر. قال أهل العلم: والقدر مرتبته في الدين عظيمة. مرتبة القدر يعني الإيمان بالقدر، مرتبة الإيمان بالقدر عظيمة، لأنه أحد أركان الإيمان. فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فإن إيمانه ناقص، وربما نقول معدوم بالكلية. الدليل على أن الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان إيش؟ قال عمر: استرح. يعني ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل سأل النبي كم سأل النبي عن إيه؟ عن إيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خير وشر. طيب استلم هذا الدليل على أن الإيمان بالقدر ذو مرتبة عظيمة، لأنه أحد أركان الإيمان وله مراتب، له أي للإيمان بالقدر مراتب متوالية. المرتبة الأولى أن تؤمن بعلم الله، أن تؤمن بعلم الله الأزلي الأبدي، أن تؤمن بعلم الله الأزلي والبدل وإيش والأبدي، وأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. فقولنا الأزلي يعني الماضي، والأبدي يعني المستقبل. قال موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله فرعون ما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل أي ليس بجاهل ما يكون، ولا ينسى ما يكون، لأن العلم محفوف بآفتين. من يعرفهما؟ نعم قم يا أيهما السابق؟ بارك الله فيك. العلم محفوف بهاتين الآفتين، الجهل وهو سابق عليه، والنسيان وهو لاحق عليه، لكن هذا علم المخلوق. أما علم الخالق فإنه أزلي أبدي. طيب الدليل على علم الله الإجمالي، الدليل على علم الله الإجمالي يا جماعة، نعم قوله تعالى والله بكل شيء عليم. تمام اسر. الدليل على علم الله التفصيلي منه قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. والآيات في هذا كثيرة. هل هو يعلم عز وجل ما يعمله بنو آدم؟ يعلم؟ نعم يعلم ما يعمله بنو آدم سواء كتموه أم أبدوه، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. بل أبلغ من هذا أنه عز وجل يعلم ما توسوس به نفس الإنسان. ولقد قال الله تعالى ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. بل إنه سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون في المستقبل للإنسان لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تؤمن بأن الله كتب ما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ. كتب ما سيكون إلى يوم القيامة في اللوح المحفوظ، فإن الله خلق القلم وقال له اكتب اكتب. كلمة اكتب هل يمكن أن يكتب المأمور بها بدون أن يعلم ماذا يكتب؟ عجيب يا جماعة. ولهذا قال القلم ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. ودليل ذلك ودليل هاتين المرتبتين قوله تعالى استمع للدليل يا ولد لئلا تناقش غدا إن شاء الله وتبقى جاهلا. قال الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم إن ذلك في كتاب أي مكتوب. إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله. كل ما حدث في الكون فإنه بمشيئة الله، لا أحد يكرهه على ما يريد فيفعل أو على ما لا يريد فيترك، بل هو سبحانه وتعالى له المشيئة التامة كل شيء. أما ما يتعلق بأفعاله فالأمر ظاهر، يحيي بمشيئته ويميت إيش بمشيئته، ويرفع السماء بمشيئته، ويضع الأرض للأنام بمشيئته، وهذا لا إشكال فيه. لكن هل أفعال العباد بمشيئة الله؟ الآن قولكم نعم هو بمشيئة الله، ما شاء الله. طيب أفعال العباد بمشيئة الله، استمع. قال الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتل. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه. وقال في آية أخرى ولو شاء الله ما فعلوه. إذن أفعالنا إيش هي؟ بمشيئة الله. أفعالنا بمشيئة الله. فإذا قال قائل أليس لنا مشيئة نختار ما نريد؟ قلنا بلى، لكن مشيئتنا تابعة لمشيئة الله، لقول الله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. الرابعة، المرتبة الرابعة، أن كل شيء في الكون فإنه مخلوق لله. كل شيء مخلوق لله. الدليل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. خلق الآدم أكذلك؟ نعم. هل خلق صفات الآدم؟ نعم. صفات الآدم الذاتية لا أحد ينكر أن الله خلقها، يعني يكون الإنسان طويل أو قصير أو أبيض أو أسود أو سريع الغضب أو بطيء الغضب أو ما أشبه ذلك، هذا لا أحد ينكر أنه بخلق الله. لكن أفعال العبد الاختيارية اللي يفعلها باختياره هل هي مخلوقة لله؟ يعني مثلا الآن هذا المسجل معي غلقته بمشيئة الله؟ طيب فتحته الآن بمشيئة الله؟ واضح هذا. هل هو بخلق الله؟ نعم. فعل الآدم مخلوق لله. إيش الدليل؟ الدليل قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. من قائل هذا؟ لا لا، قائل هذا إبراهيم، وحكاه الله عنه مقررا إياه. قال إبراهيم أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، يعني خلق الذي تنحتونه، كيف تعبدون مخلوقا والعبادة لا تكون إلا للخالق؟ إذن فعلي مخلوق. مخلوق لمن؟ لله. الدليل قل يا هي أنت، لا تكن نحويا ولكن في العقيدة لا تقعد. ها؟ أنا أقول ما هو الدليل على أن فعل الإنسان مخلوق؟ استرح. قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب هذا دليل أثري. دليل نظري أن فعل الإنسان، أن فعل الإنسان من صفاته، أليس كذلك؟ وصفات المخلوق إيش؟ مخلوقة لابد. هذه مراتب الإيمان بالقدر يجب علينا أن نؤمن بها، وإذا أصابنا ما نكره مع بذل الأسباب النافعة فحينئذ نستسلم للقضاء. لكن إذا أصابنا ما نكره مع عدم فعل الأسباب فإننا نلام على ذلك، لأن الواجب أن يفعل الإنسان، أن يفعل الإنسان الأسباب التي تنفعه. واستمع إلى هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل. عرفت يا أخي؟ أمرنا أن نفعل ما ينفعنا وأن نحرص عليه، فإذا لم يأتي الأمر على ما نريد حينئذ إيش؟ نستسلم القضاء. مثال ذلك، الإنسان مأمور بالتكسر الحلال، أليس كذلك؟ قال الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فإذا فعل الإنسان الأسباب ثم لم يربح خسر، هل يلام؟ لا يلام، لأنه حرص على ما ينفعه، ولكن صار القضاء فوق إرادة الإنسان، صار قضاء الله وقدره فوق إرادة الإنسان. فأنت يا أخي احرص على كل ما ينفعك في أمور دينك ودنياك، وإذا لم يأتي الشيء على ما تريد فقل إيش؟ قدر الله وما شاء فعل. ولا تحزن ولا تأسف على ما فات، لأن ما قدر أن يكون فلا بد أن يكون، وتغيير الحال بعد وقوع الشيء من المحال. يعني لو انكسر قلم الإنسان ما لا يمكن أن يقول لا ينكسر، لا بد أن ينكسر، مقدر. لو أن الإنسان ركب سيارة يريد أن يذهب إلى المدرسة وحصل عليه حادث بغير اختياره، لا بد أن يكون، فماذا يكون موقف الإنسان في هذه الأمور التي ليست باختياره؟ إيش؟ التسليم للقضاء والقدر، وبذلك يطمئن الإنسان ولا يصيبه ندم ولا حزن، لا سيما إذا علم أن هذه المصائب تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، فإنه يهون عليه الأمر. ولهذا قيل لبعض العابدات، وأظنها رابعة العدوية وقد أصيبت بأصبعها، فقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. كلام عجيب، إن حلاوة أجرها، وش حلاوة الأجر؟ أن الإنسان يثاب على كل هم، على كل شيء يصيبه، ما من هم ولا غم ولا أذى ولا ضرر يصيب المرء إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكها. والأخ يبين وش الشوكة. أنت الشوكة ما هي الشوكة؟ الطيب هذا إيه؟ إيه؟ يعني مثلا تطع على عود ويجرح الرجل. طيب زين، إذن بين الشوكتين فرق، أليس كذلك؟ طيب، على كل حال الشوكة إذا أصابت الإنسان فإنه إذا صبر واحتسب نال بذلك أجرا. فيقول الإنسان الحمد لله، إذا حصل لي الأذى في دنياي حصل لي بذلك الأجر والثواب في أخراي. ولهذا قال علقمة وهو من كبار أتباع عبد الله بن مسعود وتلاميذه، قال في قول الله تبارك وتعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. الله أكبر. هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيهديه الله عز وجل، يهدي قلبه بالطمأنينة والانشراح وعدم التحسر. طيب، نرجع إلى الآية: إنا كل شيء خلقناه بقدر. لو أن العاصي نهيناه عن المعصية وقال: والله هذا بقدر الله، هذا بقدر الله، هل له حجة في هذا؟ لا، ليس له حجة، لأننا نقول له: لقد أقدمت على هذه المعصية باختيارك، لا تشعر أن أحد يجبرك عليها باختيارك، وهذا شيء مشاهد، فإذن لا حجة لك. ويذكر أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الخليفة الخامس لهذه الأمة، إيش؟ ثاني، عمر بن الخطاب الثاني والأول، أحسنت، بارك الله فيك، وهو الخليفة الثاني لهذه الأمة، رفع إليه سارق تمت شروط قطعه في للسرقة، فأمر رضي الله أن تقطع يده، أمر أن تقطع يده. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه معروفا بالعدل، قال: مهلا يا أمير المؤمنين، مهلا، لا تقطع يدي، والله ما سرقت إلا بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: ونحن لا نقطع يدك إلا بقدر الله. إذن أبطل حجته بقوله هو، مع أننا نحن نقطع يده بقدر الله وشرع الله، وهو يسرق إيش؟ بقدر الله لا بشرع الله، لأن الشرع لا يأذن له بالسرقة. إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يقل: نحن نقطعك بقدر الله وشرع الله، لأنه يريد أن يلقم الإنسان حجته من نطقه. المهم أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله عز وجل. ثم قال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة. يعني إذا أمرنا شيئا لا يحتاج إلى التكرار. أما واحدة فقط، كن إيش فيكون، إلا واحدة، يعني إذا أراد الله شيئا أمره فكان في الحال، بتأخر أو بسرعة، ها، كلمح بالبصر، اللمح بالبصر من أسرع ما يكون، كلمح بالبصر يعني أن الله تعالى إذا أراد شيئا وأمر أن يكون فلا بد أن يكون هذا الشيء بدون تأخير. لا تطالع، لا تطالع، نزل الكتاب. فلا بد أن يكون بدون تكرار، كلمح بالبصر، يعني مثل لمح البصر. وتأمل يا أخي، هنا قال كلمح بالبصر ولم يقل أو أقرب، لكن الساعة قال وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، لأن الساعة ينكرها الكفار. فبين الله أن أمر الساعة سهل عند الله، كلمح البصر أو أقرب. أما العموم فلم يقل أقرب، ويكفي أن يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الأموات في قبورهم يوم القيامة يأمرهم الله عز وجل فيخرجون، بكم أمر؟ كم؟ واحد؟ واحد، داخل في العموم، وما أمرنا إلا واحد. بل هناك شيء بخصوصه، قال الله تعالى فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة، أي على وجه الأرض. سبحان الله العظيم، من يحصي العالم منذ خلق آدم إلى قيام الساعة؟ ومن يخرجهم من أراض كلدة صعبة وأراض سهلة، أراض رمية سهلة وأراض جبلية صعبة، يخرج الجميع خروج رجل واحد. ما خلقكم، قال الله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إيش إلا كنفس واحد، يأمرهم الله عز وجل فيخرجون. إن كانت إلا فإنما هي زاجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. زد أو استمع لزيادة، إن كانت إلا صيحة واحدة إيش فإذا هم جميع لدينا محضرون، كلهم جاءوا وأحضروا إلى الله عز وجل للقضاء بينهم. بكم كلمة؟ كم كلمة واحدة، صيحة بهم فإذا هم جميع لدينا محضرون. سبحان الله العظيم، إذا أراد الله أمرا لا يتأخر، إذا أمره لا يتأخر. لعله مر علينا قصة، قصة تبين لنا شيئا من ذلك، مع نبي الله وعدو الله. من يستحضرها؟ لا، قم. موسى ومع من؟ مع من؟ مع فرعون. بارك الله فيك، أحسنت. لما خرج موسى وقومه من مصر متجهين إلى الشام عبر البحر الأحمر، وصلوا إلى البحر وإذا فرعون بجنوده يهجر وراءهم والبحر بلججه أمامهم، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون، إن تقدمنا للبحر غرقنا، وإن وقفنا أدركنا فرعون. قال لهم موسى مقالة المطمئن الواثق بالله، قال كلا كلا، يعني لستم بمدركين، إنما يا ربي سيهدين. سبحان الله، الإيمان واليقين عند الشدائد يعرف به المرء، إنما يا ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر. وأسألكم أيها الإخوة، ما نسبة عصا موسى للبحر الأحمر؟ سبحان الله، لا شيء. تفضل مناقشة. تقول لا شيء، لماذا؟ جانب المبالغ غير المبالغ، لكن نسبة عصا موسى للبحر الأحمر لا شيء، لماذا؟ إيش؟ كلمة لا شيء بمعنى لا، لأنه لا مقارنة، فأنت عللت الحكم بعلم بنفس الحكم، ما يكفي هذا. تفضل. لا دعنا من ولاة الأمر الله، إلى الآن ما سألتك عنه. لا شيء في حجمها، لأن عصا موسى عصا الرجل العادية يتوكأ عليها ويمشي بها على غنم، والبحر بحر واسع تجري فيه السفن. المهم أن موسى ضرب بعصاه البحر. أتدرون كم صار من طريق؟ كم؟ 12 طريقا، صار 12 طريقا. أتظنون أنه بقي مدة حتى تيبس الأرض تخرج عليه الشمس تيبس؟ لا، في الحال تمايز الماء حتى صار كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم. الله أكبر. وصارت الأرض يابسة في الحال، وعبر موسى وقومه ونجوا، ودخل فرعون وقومه وغرقوا بلحظة بلحظة. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، وأن أمره كما قال سبحانه وتعالى كلمح البصر أو هو أقرب. الآن لو أتيت بكل قوة من قوى البشر وفي عصرنا هذا عصر القوة، وأرادوا أن يزيعوا الماء بعضه عن بعض حتى يجعلوه 12 طريقا، كم يبقون؟ نعم، مدة طويلة هذا ينقبض. طيب، وانظر قضية ثانية وقعت لخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، وذلك لتأخر نزول المطر، فادعو الله يغيثنا. وكانت السماء صحوا من أقصاها إلى أقصاها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا 3 مرات، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فخرج السحابة مثل الترس صغيرة، وفي الحال ارتفعت في السماء وانتشرت وتوسعت ورعدت وبرقت وأمطرت، وما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته بهذه السرعة العظيمة. وبقي المطر على المدينة أسبوعا كاملا، والسماء تمطر والأرض تجري. فدخل رجل أو الرجل الأول من الجمعة الثانية وقال يا رسول الله غرق الماء المال وتهدم البناء. من إيش؟ من كثرة المطر البناء تهدم والمال غرق، الحيوان جرت بها الأودية والزروع تتاكلت الماء، فادعو الله يمسكها عنه. هذا الرجل دعا طلب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يمسكها الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقه في وجه ووافقه في وجه. ماذا قال الرسول؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا. ما دعا بالإمساك، دعا بشيء يحصل به الخير وينتفع به الضرر. قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضرار وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم صل وسلم على رسول الله. فانجابت السفر عن المدينة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إلى السحب حوالينا ويشاهد الصحابة، يشاهد الصحابة السحاب يتمايز. ولكني أسألكم، هل تمايزه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر الله؟ بأمر الله، لأن الرسول دعا ربه، ما قال يا سحاب حوالينا ولا علينا، دعا ربه، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لكنه عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما كان حوله والسحاب يتمايز. يمينا وشمالا بأمر الله عز وجل، بسرعة ولا ببطء؟ بسرعة. المهم أن الشواهد على كون أوامر الله عز وجل كلمح البصر كثيرة جدا، وبه يتبين كمال قدرة الله تبارك وتعالى وقوته. هذا موضوع مما أريد أن أتكلم عليه. الموضوع الثاني في سورة الواقعة، ذكر الله من فضلك اقلب الشريط.